بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكما ذكرنا أن هذه الدابة التي يخرجها ربنا سبحانه وتعالى من الأرض وتكلم الناس هي شريطة من أشراط الساعة الكبرى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الدابة هي خرجت أولا، هيكون في إثرها طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت الشمس من مغربها قد يكون في إثرها خروج هذه الدابة، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يرى الناس هذه الآيات حيؤمنون، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا شك أن هذه الآيات محركة للإنسان لكي يبادر بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، وأن يصحح هذا المسار قبل أن يحال بينه وبين ما يشتهي. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب آياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فالله تعالى يخبر عن حالة المكذبين يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يجمع ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة ممن كان يكذب بآيات الله تبارك وتعالى ولم يقبل هذا الحق الذي جاءت به الرسل. والله تعالى يجمع بين الأولين والآخرين، وللسؤال واللوم فهم يوزعون. يبقى هيجمع ربنا سبحانه وتعالى بين الأولين والآخرين، وربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويجازي العباد على ما قدموا. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يبقى إذا جاءوا فيقال لهم توبيخا وتقريعا: حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يبقى ده للتوبيخ والتقريع، على أساس أنهم حادوا وانحرفوا عن منهج ربه سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فإن كان يوم القيامة يعلمون أنهم كانوا مخطئين، يعلمون أنهم كانوا مخطئين، ولكن يعني في بعد فوات الأوان، حيث أن الندم والحسرة والتأسف في هذه اللحظة لا ينتفع بها الإنسان، لا ينتفع بها الإنسان. وكما بينا في الآيات السابقة، وكما أيضا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف يظهرون الندم والتأسف والحسرة، وعند ذلك يتمنون جميعا لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا ليعملوا صالحا أو يكونوا مع المؤمنين أو يؤمنوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى. قال ربنا: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يبقى يعني تظهر لهم هذه الحقائق: هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى لما يأتي وتقع هذه الحقائق ويعلمون أن هذا هو الحق من ربه سبحانه وتعالى، ولكن بعد فوات الأوان، عند ذلك كانت الأمنية أنهم لو عادوا مرة ثانية ليردوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا. ولكن كلا، إنها كلمة هو قائلها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يوم القيامة يبقى لا حجة لهذا الكافر عند ربه سبحانه وتعالى، فقد جاءت الرسل بآيات ربهم سبحانه وتعالى ودعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد بالعبادة، ولكنهم تمادوا في بغيهم وفي طغيانهم وأثروا الدنيا على الآخرة، فلم يكن لهم في الآخرة إلا النار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يبقى كما بين ربنا سبحانه وتعالى وفصل لنا ذلك الموقف، يبقى هذا موقف عظيم، وبالتالي لابد أن ينتبه الإنسان إلى هذه الحقائق، حقائق سنراها عيانا، حقائق سنمر عليها، وبالتالي لابد أن نأخذ هذه الحقائق مأخذ أيضا الاهتمام حتى نستطيع أن نصحح المسار ونحن في حال الساعة والعافية، قبل أن يحال بيننا وبين التوبة، قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. دايما ما بيستفدش بهذه الآيات إلا المؤمن، بينظر بعين الاهتمام وبينظر بعين الاعتبار، ليست عبارة عن آيات تمر ثم ينتقل إلى غيرها، ولكن دوما حتجد أنه متأملا متدبرا متفكرا، فآيات رب سبحانه وتعالى تعالى الدل على عظمته والدل على قدرته والدل على كبريائه وعلى توحيده سبحانه وتعالى وعلى تفرده. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، كل دي آيات من آيات الله تبارك وتعالى، آيات إحنا بنمر عليها، ولكن مع ألف الإنسان دايما للآيات قد يغفل عن رؤيتها، ولذلك لابد من تجديد الإيمان، لابد من تجديد الإيمان. وبالتالي بدي آيات كلها إحنا بنمر عليها، وبالتالي بيأتي الليل للسكنة وبيأتي النهار للمعاش، وهكذا يأتي الليل ثم النهار والنهار بعد ذلك يأتي من بعده الليل، آيات إحنا بتمر علينا ويمر عليها الإنسان، ولكن ألف الإنسان لهذه الآيات قد لا يراها أنها آية تستحق التفكر وتستحق أيضا التفكير، فكلها دل على عظمة الله سبحانه وتعالى ودل على قدرته سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، دايما حنجد أن الإيمان هي اللغة التي بنستفيد من خلالها من آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت المرئية أو كانت المقروءة والمسموعة، تجد اهتمام المؤمن في استقبال آيات رب سبحانه وتعالى، سواء يعني ما يستمع إليه من آيات الله عز وجل أو التي ينظر إليها في هذا الكون المشهور. لذلك دائما الإنسان يختبر ما عنده من إيمان، بيختبر ما عنده من إيمان، وأذن ما عندي من إيمان عن طريق النظر وأيضا التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ده يبقى نتيجة التفكر أهو، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذه يعني أغلى أمان هؤلاء هو النجاة من النار. وعبادة التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي أيضا ذلك الكون الممتد سواء كان العلوي أو السفلي، لكن احنا بنحتاج ان احنا نتعلم كيف نتفكر في آيات الله. وإلا احنا هذه الآيات بنراها عيانا، نراها يعني بصفة دائمة مستمرة، لكن قلما يفطن إليها الإنسان كنتيجة إلف الإنسان لهذا الأمر. إنسان يعني مثلا النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، مهما يكون التعب والإرهاق الذي يصاب به الإنسان، مجرد أن هو يعني غفل كده، يعني غفوة بسيطة جدا ذهب هذا التعب. دي خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم، يبقى النوم به هذه الخاصية مذهب لتعب الإنسان. يبقى ممكن إرهاق شديد جدا، تعب شديد جدا، عناء شديد جدا نتيجة المشقة والعمل، ولكن بمجرد أن هو نام حتى لو كان نوم يسيرا على ذلك قام بالنشاط. أين ذهب ذلك التعب؟ أين ذهب؟ هنجد دي خاصية جعلها ربنا سبحانه وتعالى في النوم. فعلى ذلك أنا أتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، قل الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم، وإلا يعني كيف هنذهب هذا التعب، يعني كيف نذهب هذه المشقة؟ فهذه مرحمات الله سبحانه وتعالى بعباده. لكن الإنسان اعتاد كده مع التعب والإرهاق يضع الجنب ثم ينام، قام من نومه لم يتفكر في هذه الآية. دي آيات كلها آيات ربنا سبحانه وتعالى، ما خلق لنا هذه الآيات حتى نكون في غفلة منها، ولكن لابد من رؤية الآيات ولابد من التفكر، وكذلك ما بتدفع الإنسان إلى مزيد من الشكر والحمد المستمر لله تبارك وتعالى. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. لما يأمر ربنا سبحانه وتعالى الملك الموكل بالصور، يأمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، نفخة الفزع. فعلى ذلك هذه النفخة كما قال عنها ربنا سبحانه ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. جميع الخلق هتحشر ذليلة عند ربها سبحانه وتعالى، تحشر للحساب والجزاء. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني زي ما احنا بنقرأ كده، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تكون الجبال كالعهن المنفوش. احنا بتمر علينا الآيات صورة قصيرة، نرى دي صورة قصيرة، وبالتالي بتمر آيات كده رتم الآيات قد يطرب منها الإنسان، لكن على ذلك دي بتتكلم عن يوم القيامة. تتكلم القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هنجد الآيات بتمر الإنسان لما يمر على الجبل كده، لولا الجبال لمادت الأرض من تحت أقدامنا. يعني لولا الجبال دي أوتاد ثبت الله عز وجل بها الأرض، وإلا كانت الأرض تميد من تحت أقدامنا. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. نرى الآيات كده، يبقى الجبل ده بتستقر من خلال الأرض حتى لا تميد من تحت أقدامنا. يبقى لو الأرض مستوية وعلى ذلك لم تكن هذه الأوتاد لمادت الأرض من تحت أقدامنا، ثم يقدرش يحفظ التوازن. يبقى كيف حنسير وكيف أيضا حنطلب المعايش على ظهر الدنيا وأنا لا أتوازن، يعني لا أقوم كده متوازنا على الأرض. ولكن هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بنرى الجبل والجبل بيضرب به المثل في الشموخ، ومع ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى انظر إلى الجبال كيف تكون يوم القيامة. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وأن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، حسب ما قدم الإنسان في حياته الدنيا حيجد نتائج هذه الأعمال يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمها هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ميزان يبقى حينصب وحيوزع عليه الإنسان وتوزع عليه الأعمال، وبين أمرين، إما إن هو كفة الحسنات هتكون أرجح من كفة السيئات، فيبقى هذا حيكون في عيشة راضية لأنه قدم الأعمال التي تؤهله إلى ذلك، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه قبل ذلك العمل ووفقه أولا العمل الصالح، ووفق ربنا سبحانه وتعالى أن يخلص في ذلك العمل. والله تعالى بمنه وكرمه وإحسانه وإفضاله وإنعامه قبل ذلك العمل ثم كان ذلك الجزاء. ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما ربك سبحانه وتعالى بالظلام للعبيد، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين. ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا هذه الحقائق حتى لا يكون لنا حجة على الله تبارك وتعالى بعد ذلك البيان. يبقى الإنسان اللي بيعمل بيعمل على بينة وبيعمل على بصيرة. أما بنيجي نقرأ الآيات، فأما من طغى وآثر حتى الدنيا فإن الجحيم المأوى. الطريق اللي سلكته يبقى هذه نهاية الطريق. أنت تكون على بصيرة من أمرك، لا يستطيع أن يقول أنه يعني لم يدري ولم يعلم، لا، ده الكلام بين واضح، هذه المقدمات وهذه النتائج. أي طريق بيسلكه الإنسان يبقى نهاية الطريق واضحة وبينة حتى يقطع عذر ذلك الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى. من جاء بالحسن فله خير منها، يبقى الجزاء. وطبعا فله عشر أمثالها كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن تضاعف هذه الحسنات، بتتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولاء خافوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى يجعل أولاء في أمان يوم القيامة من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الإنسان حيجازى على حسب ما قدم يوم القيامة، حسب ما قدم في الدنيا حيحاسب على أساسه في الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بنقرأ كده في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الحساب على مثاقيل الذر والوزن على مثاقيل الذر من خير أو شر. فربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. يبقى هؤلاء لما حيكبوا على وجوههم في النار حيعترفوا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيحاسب هؤلاء، وكان نتيجة الحساب أنهم يكبوا على وجوههم في النار كنتيجة لأن كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات. ارتكبوا ما ارتكبوا مخالفات وانشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، وقلنا على الرغم أنه الإنسان بيؤمن نؤمن بالبعث، لكن أنت لم تعمل يعني من خلال هذا الإيمان. الإيمان بالبعث ده بيحرك الإنسان لفعل الطاعات، وكذلك يبعد الإنسان عن فعل المخالفات. دايما كده بيرى يوم القيامة، أرى الموازين وقد نصبت، يرى أيضا هذا الصراط قد ضرب على متن جهنم، بيرى كل هذه الأشياء. وإلا لماذا ذكر الله عز وجل لنا هذه المشاهد يوم القيامة؟ يعني الإنسان دائما لابد أن أنا أبقى متفكر كده، يبقى لماذا ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المشاهد يوم القيامة؟ هل يا ترى مجرد كده الثقافة والمعرفة أن إحنا في حال الدروس والمحاضرات حنتكلم يوم القيامة به كذا وكذا مجرد كده تثقيف الناس؟ لا، ده أنت عشان نعيش هذا التصور، دي تصورات حقيقية، أمور حقيقية سنمر عليها، يبقى حتى ينتبه الإنسان ويحذر على نفسه فلا تنشغل، أعرف ما أنا مقبل عليه يوم القيامة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا تفصيلا تاما، كلا لو تعلموا علم اليقين لترون الجحيم، يبقى نراها كيف أراها؟ من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما كان لنا دراية بما كان في داخل الجنة ولا في داخل النار، ما كنا نعلم كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع حديد. ما كان لنا دراية إلا من خلال القرآن، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الإنسان لما حيجازى حيجازى بعمله ليس بعمل غيره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بتأتي الآيات: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، وهذه الحيثيات أيضا. لماذا كان الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه؟ حيثيات كلها موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، زي ما احنا بنقرأ كده هذه سورة قريش لإلاف قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جوع وأمنهم من خوف، يعرفهم بنعمه سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى هو المستحق للعبادة، هذه يعني حيثية من حيثيات الذي أطعمهم جوع وأمنهم من خوف. يعني كيف أنا هأستجلب هذا الأمن بعد الخوف؟ وكيف أنا أستجلب ذلك الرزق لولا أن ربي سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق العباد؟ زي ما احنا ذكرنا ودايما نؤكد أن الآيات الأولى التي تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى بترتيب المصحف وردت في سورة البقرة مع هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يصلح، يعني هتجيب هل تعلم له سميا؟ لا مثل له ولا شبيه بالرب سبحانه وتعالى، ولا ند ولا ضد له سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك حتى من كفر بالله يقر الرب سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الرازق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. يبقى آيات كده احنا بنقرأها متاعا لكم ولأنعامكم، يعني حتى الإنسان اللي مالك للأنعام لا يستطيع أن يستجلب ذلك الرزق لهذه البهيمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي قدر ذلك، قدر ربنا سبحانه وتعالى أرزاق هذه الدواب التي خلقها، يبقى احنا نعرف ذلك الفضل لله تبارك وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. احنا سورة قريش بنقرأها كده، ولو قرأ بها الإمام احنا بنشعر يعني ده قرأ سورة قصيرة حتنتهي الصلاة، ولكن انت ابقى هذه الآيات، اعلم الآيات كلها بترشد الإنسان أن الرب المعبود هو المستحق للعبادة دون سواه، وهذه أشياء هي بسيطة جدا، حيثيات بسيطة جدا، الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. يبقى من أين أنا بأتي بطعامي وبشرابي، طعام أبنائي شراب الأولاد مثلا، من أين بأتي بذلك؟ حتى ما ملك الإنسان من بهائم من أين أنت لا تأتي لهم بذلك الرزق لولا أن ربك سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى دي كلها من خلالها اعرف ذلك الفضل ربك، وبالتالي الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يبقى الدين الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. يبقى تستمسك بذلك الدين حتى الممات، وهذه وصية الله عز وجل إلينا. يبقى ليس العبرة بوجودي الآن كمسلم، ولكن الاستمرارية والاستدامة حتى تخرج الروح إلى بريها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى مستمسك بذلك الدين لا تحيد عنه ولا تحيد عن أوامر ربك سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى نكثر من التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، ودايما كده نؤكد أن القرآن ليس بكتاب مطالعة، بيشعر الإنسان كده أنه رقى في سلم العبودية والإيمان كلما استزاد من قراءة القرآن بلا تفعيل. يبقى الإنسان ممكن يبقى حافظ القرآن، حافظ لإقراءات يعني مجيد جدا للقراءة، ويحافظ على المخارج والصفات الغير ذلك، لكن كأنه في واقع حياته لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة له بالقرآن. يبقى دايما كده أنا لماذا أقرأ القرآن؟ لأن من خلال القرآن لا صلاح لحياتي في الدنيا والآخرة إلا من خلال أن أفعل ما أقرأ وما أتعلم. يبقى التلاوة دي مش عبارة عن تلاوة للألفاظ، وأقف عند هذا الحد، أنا بنقرأ القرآن عشان أقف على معنى الآية، وأي آية حترشد إما إلى سلوك إما إلى خلق إما إلى عمل إما إلى اعتقاد، فيكون بعد ذلك القرار بالتفعيل بعدما وقفنا وتم استيعاب الحكم والأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات. ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يبقى القرآن كما قال عنه ربنا سبحانه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والآيات مرت علينا، لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هنجد دايما كده لا يستفيد بالقرآن إلا المؤمن، وأن القرآن هو الذي يرسم الإنسان الطريق المستقيم. لا سبيل لنا أبدا أن أرسم هذا الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة إلا من خلال أن أفعل توجيهات وتعليمات وإرشادات القرآن. يبقى أنا لا أخطو خطوة أساسا إلا من خلال التوجيهات التي مستفادة مما نقرأ من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا أسير في الدنيا هائما على وجهي على ذلك هنجد الانحراف، كيف انحرفت الأمم السابقة. دي أمم كان لها كتاب، كان اليهود النصارى لهم كتاب لكن انحرفوا، بدلوا غيروا، إما بقى التبديل في مبنى الكلمة أو كان في المعاني، في معاني هذه الآيات. فلذلك أنا أتلو القرآن، ليه بنتلو القرآن؟ هل بنتلو القرآن لمجرد التلاوة وإقامة الحروف؟ لا، ده احنا بنتلو القرآن لكي أقف دوما على ما هو المطلوب وأفعل ذلك في واقع حياتي. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني اللي هيهتدي بهداية القرآن ويستضيء بنور القرآن فهذا النفع يعود عليك. يعني لا تظن أبدا أنك بتمن على الله تبارك وتعالى بما تفعل من طاعات، فطاعات العباد فربنا سبحانه وتعالى غني عنها، وربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يتأثر الكون أساسا بما نفعل، لا زيادة في ملك الله سبحانه وتعالى، يعني لا يزاد في ملك الله سبحانه وتعالى من طاعتنا، كما أنه لا ينقص من ملك الله بمعاصينا. فهذه الطاعة التي تفعلها تعود عليك أنت بالنفع، وأي مخالفة أنت الذي ستضر بهذه المخالفة. وربك سبحانه وتعالى غني عن العباد، لم يخلق العباد لحاجته، فهو الغني الحميد. لذلك دايما نذكر بقول موسى عليه السلام، قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربنا سبحانه وتعالى غني حميد سبحانه، لذلك قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وما أنا عليكم وكيل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم وكيل. يعني هو مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ ذلك الحق إلى الناس، وهو غير مسؤول عن دخول هذا الحق إلى القلوب، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يبقى لا يعني لا يملك طبعا قلوب العباد ربنا سبحانه وتعالى ولا يملك هذه القلوب، لكن عليك البلاغ. وصل هذا البلاغ إلى مسمع إلى مسمعك، فبين أمرين، إما أن الله تبارك وتعالى يوفق ذلك العبد ويدخل ذلك الهدى إلى قلبه، وإما أن يحال بين هذا الإنسان وبين الإيمان، كما حال ربنا سبحانه وتعالى بين الكفار وبين الإيمان. فمن مات على الكفر فقد حال الله عز وجل بينه وبين هذا الإيمان، أن الله تعالى ختم وطبع على قلبه، فلا سبيل أن ينفذ الإيمان إلى هذه القلوب التي ختم عليها ربنا سبحانه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يبقى عشان يبقى أقيمة الحجة على الناس والأمر بين وواضح، يبقى لما بيسلك الإنسان الطريق في الدنيا يبقى يعلم أين تقود هذه الخطى، أين تقود هذه الخطى. وقل الحمد لله، يبقى لسان العبد المؤمن يلج بحمد ربه سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا حق وهذا باطل، هذا هدى وهذا ضلال، هذا حلال وهذا حرام. يبقى الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى الإنسان يبقى على بصيرة من أمره، حتى من كفر وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا كما قال ربنا سبحانه وما ربك بغافل عما تعملون. دايما تستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دائما أيضا بنذكر بأن لقمان قال ولد ويعظ يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. دائما كده أستحضر مراقبة الرب سبحانه وتعالى، وأنني لا أخفى على ربي، لا ظهر العبد ولا باطن العبد. فربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى لابد من استحضار هذا المشهد، يبقى أن الله تعالى رقيب عليك، يراك سبحانه وتعالى ولا تخفى عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جار به، هنا مستخف بالليل وسارب النهار. يعني أنا مفيش لحظة واحدة كده أغيب عن ربي سبحانه وتعالى، فلا بد ألا يغيب عن ذهن الإنسان مراقبة الرب سبحانه وتعالى. لا، ده أكبر عامل لكي أضبط سلوكياتي، سواء كان الأقوال أو الأفعال، بل هذا من أكبر العوامل لكي أضبط أيضا خواطري، يعني حتى لا تكون مرتع للشيطان، حتى يكون قلب العبد مرتع كده للشيطان، يقوم بإلقاء الخواطر السيئة وقد يستطرد معها الإنسان. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. فيبقى أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى في السر وكذلك في العلن، أراقب ربي سبحانه وتعالى وأراقب أيضا هذه الخواطر التي تفد وترد على قلبي، أنها إن كان الناس لا يرون ذلك فربي سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خفية. أقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، يبقى كلنا على بصيرة من ذلك الأمر. وما ربك بغافل عما تعملون. احذر كده ان الانسان يستهين برؤيه الرب سبحانه وتعالى، لا يعني يستهين برؤيه الرب سبحانه وتعالى لا. يبقى ممكن الانسان كده لما يغيب عنه ذلك المشهد يكون يقع كده في المنكر من القول او المنكر من الفعل، يبقى صدرت هذه كلمه قبيحه. كيف صدرت؟ لان غاب عنه هذا المشهد. لو كان الانسان مستحضر لذلك المشهد ان الرب سبحانه وتعالى اسمع ما اتكلم به، فعند ذلك يعني انا ابقى حريص جدا على الكلام، وبالتالي انتقي اطيب الكلام، يعني انتقي اطيب الكلام، واحذر دائما ان اقع في كلمه منكره او قبيحه او ان انا اتكلم بالزور او الكذب. لماذا؟ لان ربي سبحانه وتعالى الذي اعبده يسمع كل ما اتكلم به. وكذلك ايضا يعني مراقب لقلبي ومراقب لهذه الخواطر التي ترد على قلبي، فان كانت خاطره سيئه اغلق ذلك الباب، ولان ربي سبحانه وتعالى ينظر الى قلبي. فالله تعالى ينظر الى صوركم ولا اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى انسان حريص جدا، مش هبقى حريص بقى على الكلمه فقط، على الحركات والافعال فقط، لا ده حتى على القلب لا اغفل ابدا. يبقى على ذلك انا متيقظ دوما لرؤيه القلب حتى لا تتسلل اليها خاطره يعني سيئه مما يقوم الشيطان بإلقائها. ويعني لما نيجي بنقرا كده ان حديث النفس لا يؤاخذ به الانسان، ليس معنى كده ان انا استطرد في الخواطر السيئه، فالانسان يستحي من رب سبحانه وتعالى. فهو يرى، يبقى رب سبحانه يرى هذا القلب وينظر الى ذلك القلب، فلا بد ان تزين القلب لنظر رب سبحانه وتعالى كما ازين ظاهري لنظر الخلق. فيبقى دايما كده في بعض الأحيان قد يقع الإنسان في المخالفة كنتيجة لعدم الفقه الصحيح للكلام. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد بحديث النفس، لكن ده مش معناه أن أنا أتمادى في ذلك الأمر، أو أن الشيطان لو ألقى هذه الخطيرة أستطرد مع هذه الخطيرة وأقول أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد بخطر النفس. أين الحياء من رب سبحانه وتعالى؟ أين الحياء؟ فلا بد ان تستحي من ربك سبحانه وتعالى، ولا بد ان تكون مراقبا لقلبك ومراقبا لهذه الخواطر التي دوما يقوم الشيطان بإلقائها على قلوب العباد، فلا بد أن تجد يعني بابا مغلقا حتى لا تتسلى هذه الخاطرة السيئة إلى قلبك، وبالتالي يستطرد معها الإنسان في حديث النفس. لأن طبعا هذا حديث النفس، بعد كده بتأتي الأماني، وبعد ذلك من ممكن يقع الإنسان في الخطيئة. كيف يقع؟ ما هي أساسها كانت فكرة، أساسها كانت خاطرة كده، ولكن تشرب القلب الخاطرة وبدأ يتفكر وانقلبت بعد ذلك من فكرة يبقى إلى عزم على الفعل. لو توفرت دواعي هذا الذنب وقع الإنسان في ذلك الذنب. على ذلك يبقى اقطع الطريق من بدايته، اقطع الطريق من بدايته. والقرآن علمنا هذا الأمر، كل من يغض من أبصارهم، يبقى أنت بتغض بصرك عن الحرام، وإلا كيف وقع هذا في الزنا؟ إزاي وقع في الزنا؟ لما ترجع كده هتجد وقع في الزنا نتيجة مخالفة. المخالفة بدأت منين؟ هي بالنظرة الحرام، النظرة المحرمة. يبقى كيف وقع؟ يبقى في ما كانش يعني كفيف البصر كده وقع في ذلك الأمر، لكن ده ليه بدايات، ليه مقدمات. يبقى ولا تقربوا الزنا، سلكش الطريق اللي هو يقربك من ذلك الأمر. وكذلك بداية الأمر ده بتبقى خاطرة ألقاها الشيطان، لذلك ما قال ربنا سبحانه يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال مجاهد رحمه الله ما تخفي الصدور، قال أنه نظر هذه النظرة محرمة، قال أنه حيكون في قلبه يتمنى لو اختلى بهذه المرأة ليفجر بها. يبقى جات ازاي الأمنية ده؟ هي نتيجة النظرة المحرمة. لذلك قل مؤمنين غضوا من أبصارهم، غض البصر، على ذلك أنت لا تفكر، لم ترى شيئا. وإلا كما قال ابن القيم رحمه الله لما بينظر الإنسان نظرة محرمة بترسم صورة هذه المرأة في قلبه، فيجد لهيب ذلك الأمر كنتيجة للتفكر. أقول الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر آيات سورة النمل، وبعد ذلك حنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى كي نتكلم عن الدروس المستفادة من آيات هذه السورة من صور القرآن المكي. نرجو ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. وبذلك القدر أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.